انظروا إلى مخب العلماء يبعد إلى أين؟ ما المسألة لظاهر الإسناد؟ أنا وأنت ما معنى إلا الظاهر. أما هؤلاء الأئمة الذين يعرفون أن هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خرج من مشكاة النبوة أم لا، هؤلاء الأئمة هم يعرفون ما لا أعرف أنا وأنت. لا تجعل نقدي ونقدك مثلهم، ولا تقل هذا ثقة عن ثقة، والحديث الصحيح في كتب المصطلح الذي يتصل إسناده بنقل عبد الضابط عن مثله لا متعرف. هذا كلام صبيان، ما هو كلام العلماء. العلماء لهم نقد آخر، لأن عندهم ولا يكون شاذا ولا معللا، هذه علة عندهم، هذه علة يرون أن هذه علة. كلمة الصحابي لم يعرف برواية هذا الحديث ثم يأتي آخر يروي عنه، هذه فيها علة. إيش هذه العلة؟ قد تكون عن طريق المذاكرة، قد يكون احتمل ما تحتمل، المهم العلماء يرون أن هذه علة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا أخبرنا شباب بن سواق. هذا حديث آخر، هذا الآن حديث آخر. نعم. قالوا أخبرنا شباب بن سواق قال أخبرنا شعبة عن مكيم بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلامي الذي أنا أقوله، هذا إذا قاله العلماء ولم يختلفوا. أما لو فرضنا أنهم اختلفوا، ولعل هذا سيأتي أيضا بعد قليل في درسنا إن شاء الله اليوم أو بعد اليوم، ففي خلاف أيضا. هناك من يقول يحمل على أن الحديث هذا، ويعني قد خص به فلان، إذا صرح العلماء بذلك فعند ذلك اختلف كلام أهل العلم، فنرجحنا بالقواعد، نرجح بالقواعد نقول هذا القول يقبل أو ذاك القول. إذا اختلفوا فهنا نتدخل بالترجيح، أما إذا لم يختلفوا أقوم أنا وأدفع في نحرهم بأن كتب المصطلح فيها تعريف الحديث بكذا وكذا، هذا غير صحيح. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجباء والمجرفة. قال رحمه الله: هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عوام كثيرة أنه نهى عن الانتباه في الدباء والمزفة، يعني نهى عن الانتباه في الدباء والمزفة ثابت، لكن كون أن شبابة يروي عن شعبة هذا الحديث، ما نعرف أن غير شبابة يروي عن شعبة، غير شبابة. نعم. قال: وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة سفيان الثوري في هذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد، يعني هذا الحديث الذي في الإسناد الذي فيه شعبة يروي عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعروف أن شعبة وسفيان اتفق على الرواية بهذا الإسناد على حديث آخر وهو الحج عرف. أما النهي عن الانتباه في الدباء أو المزفت أو غير ذلك، هذا ما يعرف عن شعبة، إنما المعروف عن شعبة حديث بهذا الإسناد في الحج وفضل الوقوف عرف، وشعبة تبع على هذا. فانظروا، هذا أيضا هذا وجه عظيم من وجه الإعلال، يعرف هذا الحديث عن العالم الفلاني معروف به متن آخر، معروف بمتن آخر. لكن هنا سؤال: متى نلجأ إلى هذا النوع من الإعلال؟ هذا النوع من الإعلال نقول به إذا سبقنا من الحفاظ والأئمة، أما نحن فلا نستطيع أن نستقل بهذا الحكم، لا نستطيع أن نستقل بهذا الحكم نحن. فإذا الأئمة مثلا صحوا حديث شبابه هذا عن شعبة، فآتي أنا وأقول: وقد وقفت على إسناد آخر فيه في موضع آخر بهذا الإسناد على متن آخر، قد يقول لك قائل: وما في هذا؟ إيش في هذا؟ إيش في؟ معروف أن الإمام قد يروي بالإسناد الواحد عدة أحاديث وعدة متون، ما المانع أن يكون له بهذا الإسناد أكثر من متن؟ يجيب عليك بهذا. لكن إذا سبقت أنت من الحفاظ بهذا القول، هذه حجة قوية، لأن الحفاظ ينقلون عن الشائع الذائع بين المحدثين، يقولون: هذا الحديث المعروف عن شعبة أنه ما عرفنا أن شعبة يروي بهذا الإسناد حديثا بناء عن الدباء والمزفت،